أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام، وصلنا إلى قوله، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم استأنف فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر، أي لو أطاع مثل هذا المخبر بما لا أصل له لعنتم، أي لآثمتم وهلكتم ووقعتم في الجهل. وقال فلان يتعنت فلانا، أي يطلب ما يؤذيه، ما يؤديه إلى الهلاك. وقد أعنت العظم إذا هيض، أي كسر، إذا هيض نعم أي كسر بعد الجبر. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا له صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببني المصطلق وتصديق الوليد. وقوله تعالى لو يطيعكم ليس بمستأنف، فإنما هو متصل بقوله فيكم على أنه حال منه، المعنى أن فيكم رسول الله وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها، وهي أنكم تطلبون منه أن يعمل في الحوادث على ما ترون من الرأي كما يفعل التابع لغيره، ولو فعل ذلك لعنتم. قال في البرهان: ويحتمل أن يكون لنا لكم مشقة وشدة. فإذا كانوا هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بهذه الصفة، فأهل عصرنا والله أسخف رايا وأضعف عقولا وأطيش أحلاما، نسأل الله المعونة والمكافأة. ولفظ الهادي عليه السلام في ذلك هذا خبر يخبر سبحانه بتوفيق الله لنبيه ومعرفته بما جهله غيره من الأحكام والرأي في جميع أموره الإسلام. فيقول سبحانه: لو أطاعكم الرسول فيما تهوون وتريدون وتشاؤه قلوبكم وتظنون من طرق كثيرة وأسباب تميلون إليها جليلة من حمية وعصبية لقد عنتم. ومعنى العنوت فهو هلكتكم عند الله، فهو هلكتم عند الله وعاطبتم. ثم أخبر سبحانه بمنته عليهم وأياده العظيمة لديهم فيما من به فيهم من تحبيب الإيمان إليهم وإدخاله في قلوبهم وتبغيض ما كانوا عليه من الكفر إليهم وإخراج ما كانوا فيه بديا من صدورهم حتى عادوا لجهالتهم الأولى مبغضين ولما دخلوا فيه من محض الحق محبين، وحتى صاروا برحمة الله مطيعين وعن عصيانهما نازحين، فصاروا لله من العداوة أولياء. وبحقائق الإسلام بعد الكفر أذكياء. فقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قال في البرهان: وإنما حببه بما جعل عليه من الثواب والمدح. وقال في الكشاف: معنى تحبيب الله وتكريهه هو اللطف والإمداد بالتوفيق، وسبيله سبيل الكناية. وكل ذي لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح بغير فعله، وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن يمدحه بفعل الله. وقد نفى الله هذا على من أنزل فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والعقل قاض بمنع المدح للإنسان بغير فعله، وأما مدح العرب بالجمال وحسن الوجوه ونحوه وهو فعل الله، فالذي سوغ لهم ذلك أنهم رأوا حسن الخلق يدل على حسن الخلق، وأن حسن الروى ووسامة المنظر في الغالب يسهر عن مخبر رضي وأخلاق محمودة، فلم يمدحوا به إلا لدلالته على غيره، على أن من محققة النقاد وعلماء المعاني من دفع ذلك وخطأ المادح به، وقصر المدح على ما يقع باختيار فاعله، وجعل المدح بالجمال والثروة والحفدة والأعضاد وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطا ومخالفة عن المعقول. قال أنه لا يمدح، أنه لا يمدح يعني إلا من فعل فعل، ما أحد يمدح بغير فعله. وكذلك قالوا: طيب هم بعض العرب يقولوا ان فلان جميل وان فلان كذا وان فلان كذا. قالوا: هلا، ان الاصل ان ما بلا يمدحوا لما راوا حسن الخلقه، حسن الخلق يؤدي الى حسن الخلق. في الاصل النبي صلى الله عليه وعلى لا يقول: التمسوا الخير من حسان الوجوه. يعني إن الإنسان أصلاً إذا كان وجهه فيه من كذا تلتمس فيه الخير، ولا الإنسان اللي يجوه خلقه ما هو يعني يكون الإنسان أصلاً ينفر تلقائياً الإنسان من فلا جاوبه واحد وجه عابس ولا كذا الإنسان ينفر منه، والإنسان اللي الله خلقه خلق يعني بجماله كذا الإنسان يرتاح إليه. لذلك قال التمس الخير عند حسان الوجوه. اللهم صل على، والبعض غلط حتى من قالوا فلان يعني جميل ولا فلان حسن ولا فلان وسيم ولا فلان، قال لا الأصل أنها الله اللي خلق، قال امدح الله لا تمدح، قالوا بعض لا أنك إذا مدحتها أنت الأصل أنك تمدح من وضعه على هذه الخلقة التي هو عليها. ثم قال تعالى وزينه في قلوبكم، أي بما دل من الشواهد على صحته وأبان من الآيات على سلامته، وفي الكشاف أي حببه إلى بعضكم، لكن أغنى عن ذكر البعض ذكر صفاتهم المفارقة لصفة غيرهم، وهذا من إيجازات القرآن التي لا يفطن لها إلا الخواص، وكرها إليكم الكفر هو تغطية نعم الله بالجحود والفسوق، لأن الكفر يقول الكفر هو تغطية الشيء، ويقال للفلاح كافر لأنه يغطي البذر، وهؤلاء يغطوا نعمة الله سبحانه وتعالى، والفسوق الخروج عن الإيمان، والعصيان ترك الانقياد للشرع والحق. إذن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال في البرهان كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني بما وصفه الله من العقاب عليه، والفسوق هو كل ما خرج به الإنسان من طاعة. وقال بعض الناس الكفر ظاهر والفسوق هو الكبيرة والعصيان هو الصغيرة. وقال الرازي هذه ثلاثة في مقابل الإيمان الكامل، لأن الإيمان الكامل المزين هو أن يجمع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، أحدهما قوله تعالى كره إليكم الكفر وهو التكذيب وهو في مقابلة التصديق بالجنان، والفسوق هو الكذب، وثانيها هو ما قيل وهو ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، ثم من كذب فاسقا فيكون الكذب فسوقا، ثالثها ما ذكره بعد هذه الآية وهو قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فإنه يدل على أن الفسق أمر قولي، قال فتخصيص الفسق بالأمر القولي أقرب، وأما العصيان فترك الأمر وهو الفعل أليق وهو بالفعل أليق. انتهى كلامه. يعني لو رأينا في قول الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لا نأخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإيمان في قلوبنا إيجاد، لا، ولكن بما وعدنا عليه من الثواب ومن حسن العيشة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن كثر ما حبب الله سبحانه وتعالى الإيمان ووصف لنا الإيمان وزين لنا الإيمان، فهذا معنى التزيين في هذا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي حبب إليكم فعل الخيرات بما وعدكم عليه، هذا معنى التحبيب. وكره إليكم الكفر والعصيان، ما أنه وضع في قلوبنا كره له، لا، ولكنه أعطانا أدلة وبراهين وتحذيرات وتخويفات من أنك إذا ارتكبت هذا العمل فإن معناه أنك يعني تؤول إلى نار جهنم. فمن هناك أنه أوجد الكره في قلوبنا للكفر، فهذا ما معنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم بما وضع لكم من الآيات ومن الأحكام ومن الثواب الذي ينتظركم، والعكس كذلك كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما وعدكم عليه من النار والعياذ بالله والاستخفاف وما يكون من عذاب الله. أي هذه نعم، هذه في الهداية والإضلال، ولكن هذا لأنه يتبادر إلى الذهن تلقائيا عندما الواحد يقرأ هذا أن هناك إجبار، إن خلاص إذا الله خلق في قلبك حبب إليك الإيمان كأنه قد أجبرك عليه وكره إليك الكفر كأنه قد، ولكن هذا معناه. ثم قال تعالى أولئك هم الراشدون، التفات من الخطاب إلى الغيبة والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة، وهي الصخرة، قال أبو الوازع كل صخرة رشادة. ثم قال تعالى أولئك هم الراشدون بمعنى الإفضال والإنعام فضلا من الله ونعمة، يعني هؤلاء الذين ما دام أنها الله سبحانه وتعالى قال حبب إلينا الإيمان كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فمن التزم بهذا أولئك هم الراشدون. من أبعد عن هذا وقرب إلى هذا فهو الرشد. ثم قال تعالى أولئك هم الراشدون بمعنى الإفضال والإنعام فضلا من الله ونعمة، وهما تعليل المحذوف دل عليه الكلام، أي وقع ذلك بهم لأجل إفضال الله عليهم وإنعامه، أو لما وقع الرشد عبارة عن التحبب والتزيين، عن التحبيب والتزيين والتكريم مسندة إلى اسمه تعالى، صار الرشد كأنه فعله. قال أو لما وقع الرشد عبارة عن التحبب والتزيين والتكريم مسندة إلى اسمه، حبب إليكم وكره إليكم وزين لكم، أسندت إلى اسم الله سبحانه وتعالى كأنه فعله، فجاز أن ينتصب عنه، ولا ينتصب عن الراشدون ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله والجملة التي أولئك هم الراشدون اعتراض ذكره في الكشاف. ويحتمل أن يكون فضلا مصدر، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا من غير الله، ولأن الرشد فضل فكأنه قال أولئك هم الراشدون رشدا، وثانيهما أن يكون مصدرا لفعل مضمر كأنه قال حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنعم نعمة. ويحتمل أن يكون مفعولا به، والفعل مضمر دل عليه قوله أولئك هم الراشدون، أي يبتغون فضلا من الله ونعمة. وقيل الفرق بين الفضل والنعمة في الآية أن فضل الله جل جلاله إشارة إلى ما عنده من الخير وهو مستغني عنه، والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه. ثم أخبر سبحانه عن علمه وحكمته في فعله فقال تعالى والله عليم بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل، حكيم حين يفضل وينعم وينعم بالتوفيق على أفضالهم. ثم لما حذر الله المؤمنين من نبأ الفاسق أشار إلى ما يلزم منه فقال تعالى، لأن إيش يلزم معنا من الآية الأولى، أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، الإصابة هنا بمعنى القتل والقتال، سنبني على كلام هذا الفاسق أننا اتخذنا موقف عدائي ممن نقل إلينا عنهم بالكذب ثم يؤدي إلى قتال لا شك إذا صدقناه. لذلك إن الله سبحانه وتعالى حذرنا في هذا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى قال في التجريد والمرعنان أشار إلى ما يلزمه فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان القياس اقتتلتا كما قرئ ولكن حمل على المعنى لأن الطائفتين في معنى القوم. قال في التجريد والمراد بقوله اقتتلوا أرادوا القتال، فلذلك سماهم مؤمنين أن لا زالوا قبل القتال سماهم بذلك مؤمنين. فأصلحوا بينهما، والصلح بينهما واجب للآية، ولم يذكر العدل في هذا الصلح كالثاني لأنهما هنا باغيتان معا أو راكبتان شبهة، فيمشي بين الباغيتين بالصلح، فإن أبتا إلا البغي قتلتا حتى ترجعا إلى أمر الله، ويوضح الحق لراكب الشبهة، فإذا أصرتا قتلتا كالباغيتين حتى تفيء كل واحدة، وهو معنى ما ذكره الهادي للحق عليه السلام، فإنه قال عليه السلام هذا أمر من الله سبحانه لنبيه وللمؤمنين في من شاجر وخرج بالجهل والمعصية إلى ما ذكر الله من القتال، فأمرهم إذا صارت فئتان من المؤمنين إلى هذا الحد أن يصلحوا بينهما فيمنعوهما من التقاطع في فعلهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى من البغي وهو الاستطالة والظلم والامتناع من الصلح وأبت القبول وأقبلت الأخرى إلى الحد في الفعل والقول فقاتلوا التي تبغي وتأبى حتى تفي إلى أمر الله في كتابه، أي حتى ترجع إليه وإلى الحق والتقوى، والمقاتلة هي المحاربة بالضرب والطعن والرمي أبدا حتى ترجع إلى ما خرجت منه من النصفة وترك ما صارت إليه من البغي والحمية. ثم قال سبحانه فإن فات رجعت إلى الصلح فكفوا عن قتالها، فأصلحوا بينهما أي بين الفئتين بالعدل، وهو أن ترد الباغية ما صار إليها من الأموال وتضمن ما جنت، وأما المبغي عليها فلا تضمن ما جنت حال المدافعة ولا ترد ما أخذت عند الهادي والمنصور بالله وعند القاسم والمعيد بالله، أنها ترد ما كان باقيا وتضمن ما كان تالفا، وهو قول الشيباني، وهذا هو العدل المطابق للتنزيل. وقرن الصلح الثاني لأنه قال في الأولى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، هذا خلاص قال فإن فات فأصلحوا بينهما أي بين الفئتين بالعدل، وقرن الصلح الثاني بالعدل لأن الغرض به الفيء وهو التضمين بالعدل لا الأول، فالواجب إظهار الحق والمواعظ ونفي الشبهة، لأن الأولة قتال قال في الأولة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. نعم. فالواجب وقرن الصلح الثاني بالعدل لأن الغرض به الفيء وهو التضمين بالعدل لا الأول، فالواجب إظهار الحق والمواعظ ونفي الشبهة دون الضمان، فعام لكل منهما على ما جنت الأخرى في نفس أو مال لعدم الدليل المستفيض، واكتفى بذكر العدل إجراء لدلالته على مثله أولا، فإن العدل محتاج إليه في كل قول وفعل، فإن العدل محتاج إليه في كل قول وفعل. قال في التجريد: والمذهب أن المظلومين إذا ظفروا بالباغية وغلب على ظنونهم أنهم إن أسلموا رجعوا إلى محاربتهم جاز قتلهم حال الهزيمة، يعني إذا انتصروا فئة مظلومة وكان عندهم اعتقاد على أن هذا النصر على أن هؤلاء المهزومين بلا مجرد هاربين، وإذا استمكنوا واستقووا رجعوا فأجازوا قتلهم، يعني بناء على أنهم سيعودون إلى ما كانوا فيه جاز قتلهم حال الهزيمة. وعن الإمام يحيى: إذا خافوا منهم ذلك جاز قصدهم إلى ديارهم إذا كان لا يكتفى شرهم. قال الهادي عليه السلام: معنى العدل فهو بالحق، ومعنى قوله تعالى واقسطوا فهو تحرر الحق في ذلك واعدلوا، إن الله يحب المقسطين، يقول يحب العادلين المحقين، وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما يدل على أنه أراد فإن لم تفي فقاتلوها حتى تفنوها وتهلكوها وتبيدوها أو ترجع إلى الحق الذي منه خرجت وتترك الباطل الذي فيه دخلت. قال في الكشاف: أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعدما أمر به في إصلاح ذات البين، والقول في مثل القول في الأمر باتقاء الله عقيب النهي عن التقديم بين يديه، والقسط في الفتح والقسط بالفتح الجور قاسطين. ثم قال تعالى تسميما للإرشاد: إنما المؤمنون إخوة، أي ما المؤمنون إلا إخوة في الدين، فأصلحوا بين أخويكم المقتتلين. وخص الاثنان، يعني إذا قتلت المقتتلين أو المقتتلين، وخص الاثنان لأن أقل ما يقع الشقاق بين اثنين، وجاي واحد يضارب نفسه، فإذا لزمت المصالحة في الأقل كانت بين الأكثر ألزم لعظم الفساد فيه. وقال بعض أهل اللغة: الأخوة جمع الأخوة من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة، فالله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة تأكيدا للأمر وإشارة إلى ما بينهم ما بين الأخوة من النسب، والإسلام كالأب. قال قائلهم: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أوكي، حكى هذا الرازي. ثم قال تعالى: واتقوا الله بامتثال ما أمركم، والتقوى أيضا تحملكم على الائتلاف والإزالة لما يفرط منكم لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا، وقيل هو ترجي لهم، أي فإنكم ترجون بذلك الوصول إلى رحمته وثوابه والسلامة من غضبه وعقابه. قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في فريقين من الأنصار جرى بينهما نراء فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وفي التجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مجلس بعض الأنصار وكان يريد عيادة سعد بن عبادة، وكان في ذلك المجلس عبد الله بن أبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار، فبال الحمار فأمسك ابن أبي على أنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا نتنا. فقال عبد الله بن رواحة: والله إن بول حماره لأطيب من مسكك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال بينهما الخصام حتى غضب لكل منهما من حضر من قومه، فتجالدوا بالعصي والنعال والجريد، فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم، فنزلت وقيل قراها عليهم فاصطلحوا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من توفيق مخرجا وارزقنا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم يسر امورنا يا ذا الجلال والاكرام، واغفر لنا ولوالدينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين، واعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.